عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن فقال تعلموا كتاب الله واقتنوه، قال وحسبت أنه قال وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من المخاض في العقل. وحدثنا عبد الله بن صالح عن ولا من العقل عفى الله عنك المخاض، طبعا المقصود بها إشارة إلى نوع من أنواع الإبل. تعرفون الإبل فيها بنت لبون وفيها بنت مخاض وفيها حقة وفيها جذعة، فهو أشار هنا إلى نوع، فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. القرآن إذا ما رجع ضاع من الإنسان.